بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم بالنسبة إلى التنبيه الرابع، وقلنا بأن المصنف تعرض في هذا التنبيه إلى بيان أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطين، فأشار إلى أنها أربعة، إلا أنه ذكر في مقام الثبوت أربعة وجوه، وأشار إلى حكم الوجه الأول والوجه الثاني، وبقي عندنا الوجه الثالث والوجه الرابع. وحاصل ما ذكره في الوجه الثالث والوجه الرابع أن يكون الواقع بين المتعاطيين عبارة عن قصد الإباحة المعوضة، وهذا يعني أن الذي صدر من المتعاطيين أو الذي صدر من الموجب بداية عبارة عن إباحة تصرف في ماله مع العوض. والوجه الرابع عبارة عن أن يكون التقابل بين إباحتين وليس التقابل بين تمليكين، فلن تتحقق ملكية أصلا. فالكلام فعلا في هذه النقطة في حكم القسم الثالث أو الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها المصنف، والوجه الرابع من الوجوه التي ذكرها المصنف. فالكلام في هذين الوجهين كما قلت. أما بالنسبة إلى الوجه الثالث فقد ذكر المصنف بأنه قلنا بأن المصنف ذكر إشكالين على الوجه الثالث والوجه الرابع. الوجه الثالث الإشكال الأول عبارة عن إشكال عام جار على كلا الوجهين الثالث والرابع، والإشكال الثاني إشكال مختص. أما بالنسبة للإشكال العام وهو الإشكال الوارد على كلا القسمين بناء على القول بأن المعاطاة فبناء على القول بوقوع المعاطاة بقصد الإباحة، مع أن هذا القول كما ذكر المصنف لا يخلو عن بعد وإن كان هو بحسب الثبوت أمر محتمل، قال المعهود بين العقلاء أن المعاطاة التي يقصد بها التمليك كالبيض الصيغة مثلا يمكن أن تكون يمكن أن تفيد فائدة الإباحة. فبناء على هذا كلامنا فيما إذا كانت المعاطاة التي قصد بها التمليك تدل أو تفيد فائدة الإباحة، هنا يقع الكلام بحسب المستفاد من كلمات القدماء كما قدمنا ذلك فيما مضى. على أي حال قلنا بأن في البيع إشكالين، إشكالا عاما وإشكالا خاصا. أما بالنسبة للإشكال العام فحاصله أنه لا يوجد عندنا دليل يدل على مشروعية إباحة جميع التصرفات حتى ما يكون متوقفا منها على الملك. مثلا عندنا جملة من التصرفات لا يمكن للإنسان على أن يقدم على التصرف فيها إلا إذا كان هناك ملك، الوقف مثلا لا يحق للإنسان أن يعمد إلى إيقاع إلى إنشاء تحديث لهذه العين ووقفها إلا إذا كان الإنسان مالكا لهذه العين، فما لم يكن الإنسان مالكا لهذه العين لا يمكن أن يقال حينئذ بوقوع الوقف عليها. في البيع مثلا لا يمكن للإنسان أن يوقع بيعا لعين ما إلا إذا كان مالكا إياها. حينما تقولون بأن المعاطاة التي يقصد بها الملك تفيد فائدة الإباحة، تارة تريدون إباحة بعض التصرفات، تارة تريدون إباحة جميع التصرفات. كلامنا في الثاني أن المعاطاة التي يقصد بها الملك تفيد إباحة جميع التصرفات. هل عندنا دليل يدل على هذه الساعة؟ الشيخ الأنصاري يقول لا يوجد عندنا دليل يدل على مشروعية إباحة جميع التصرفات التي لا تتوقف على الملك والتي تتوقف على الملك، وذلك لأن عمدة الدليل الدال على الإباحة إنما هو قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. قاعدة السلطنة كما تقدم عندنا ليست مشرعة لإباحة كافة التصرفات، بل عمدة ما تدل عليه قاعدة السلطنة هو صحة كل تصرف ثبت جوازه شرعا بدليل آخر. مثلا دل الدليل ألف على جواز الإقدام على هذه المعاملة، فحينئذ مقتضى قاعدة السلطنة تصحيح هذه المعاملة التي وقعت ما دام قد دل دليل من الشارع المقدس على جواز مثل هذه المعاملة. أما إذا لم يدل دليل من الشارع المقدس على جواز هذه المعاملة فقاعدة السلطنة لا تشرع جواز هذه المعاملة. ولذا لا بد من التفريق، تقدم من المصنف وسيأتي والآن يذكر، لا بد من التفريق بين نقطتين، بين أن قاعدة السلطنة تصحح التصرف الذي يقع من الفرد ما دام الشارع المقدس قد جوز ذلك التصرف، وبين أن قاعدة السلطنة تشرع جواز تصرف ما. قاعدة السلطنة إنما تنفع للأمر الأول وهو تصحيح ما دل على شرعيته من الشارع المقدس دليل، لا أنها تفيد تشريع ما لم يدل على من الشارع المقدس دليل عليه. فإذا بناء على هذا نقرر بأن مقتضى قاعدة السلطنة أن الناس مسلطون على أموالهم، لأن مقتضى قاعدة السلطنة أن الناس مسلطون على أحجام أموالهم، وفرق بين المقامين كما لا يخفى. نأتي بعد ذلك، البيع والوقف أمران يتوقفان على الملك، وتوقفهما على الملك حكم شرعي ما دام متوقفين على الملك الذي هو حكم شرعي، فهذا يعني أنهما ليس من شؤون سلطنة المالك على ماله، فليس للمالك أن يبيح ماله للغير فيقول بأنه يباح لك كل تصرف في مالي حتى ما كان متوقفا على الملك، فيجوز لك أن تفعل فيه ما شئت. النتيجة أنه لا يوجد عندنا دليل يدل على مشروعية إباحة جميع التصرفات، حتى يقال بأن المعاطاة التي قصد بها التمليك تدل على الإباحة المحضة. هذا الإشكال وارد على كلا القسمين، لأننا لو راجعنا وجدنا أن القسم الثالث كان عبارة عن إباحة معوضة، لأن المتعاطي الأول يبيح للمتعاطي الثاني أن يتصرف في ماله إما مع عوض أو بدون عوض. القسم الرابع كان عبارة عن إباحة كل من الطرفين للآخر، فليست تمليكا وإنما إباحة، فأبيح لك شرط أن تبيح لي وتبيح لي شرط أن أبيح لها. فهذه الإباحة إما أن تكون في بعض التصرفات أو في جميع التصرفات، دعواكم في جميع التصرفات إشكالنا، لا يوجد عندنا دليل يدل على إباحة جميع التصرفات بهذه الاتحاد. أما الإشكال المختص وهو عبارة عن الإشكال الخاص بالقسم الثالث، فذكر المصنف بأن العقد الذي يتألف من إباحة وتمليك ليس من المعاوضات المعهودة، وبعبارة أدق المعاملات الموجودة خارجا تحتاج إلى إمضاء من الشارع المقدس، ومقتضى إمضائها أو إمضاؤها يتوقف على كونها من المعاملات المعهودة. المعاملات المعهودة تجارة عن تراب، بيع، عقد. نأتي الآن، هذه المعاملة إباحة وتمليك ليست من البيع قطعا، هل أنها من التجارة عن تراب؟ لا ينطبق عليها عنوان التجارة عن تراب، لأن المفروض أن التجارة عن تراب عبارة عن مبادلة بين مالين، لأن التجارة مأخوذة من الاسترباح وهذا غير متحقق، إذ المفروض أن هناك إباحة يعني بقاء المباح على ملك المبيح وعدم انتقاله من كيس المبيح إلى كيس المباح له، فلم تتحقق التجارة، يبقى عند حينئذ انطباق عنوان العقد المعهود عليها. هل أن هذه المعاملة من العقود المعهودة لكي تكون مشمولة لقوله تعالى أوفوا بالعقود، إذ أن المراد من العقود كل عقد معهود في السابق أو في عصر صدور النص أنباه الشارع المقدس؟ نقول بأن هذه ليست من العقود المعهودة، إذا لم تكن من العقود المعهودة لم يشملها دليل الإمضاء حينئذ، ومع عدم شمول دليل الإمضاء لها لا ريب أن ذلك يعد مانعا من الالتزام بتصحيحها. فبناء على هذا ينتفي الحكم بإمكانية تصحيح هذه المعاملة الواقع بين المتعاطين بقصد تمليك من أحدهما وقصد إباحة من الآخر، فلا مجال للبناء عليها. بالنسبه للامر الاول، نحن نسلم ان العقود الوارده في الايه الشريفه معقوده على العقود الحقيقيه وليست على العقد الخارجي، لكننا نقول بان العقد الحقيقي ما كان معقودا او ما كان متصورا تاليفه من مثل هكذا ايجاب وقبول، فبالتالي ليس المقام. كل ما امكن ان يكون مكونا من ايجاد وقبول يمكن ان يكون تحت دائرة هذا العنوان. هذا مرادنا من الفرد الحقيقي، وليس مرادنا ان القضية خارجية منحصرة في هذه المعاملة دون هذه المعاملة، بل لا، كل ما كان مشمولا او متضمنا لما ذكرنا ينطبق وان اختلف العنوان. هكذا مورد، هل هو مشمول؟ يشك فيه. يعني نحن عندما نقول نحن في مقام الحديث عن تحليل مسألة المعاقة، المعاقة شيء يعني يتعامل به العرض، لا يعني ما هو منشأ هذه المعاملة، يعني حتى يباح لكل واحد منهم التصرف في ينتقل إليه. نحن إذا جعلنا هذا من مصادر هذه العقود ولو على نحو القضية، الكلام ها هنا، الكلام ها هنا، هل أن هذا من المصادق أم لا؟ هذه أولا لا بد من البحث في كونه من المصادق أم لا. إذا أحرزنا أنه من المصادق لا ريب أنه يتم الأمر. إذا لم يحرز، طبعا كلامكم اللي تفضلتوا به يسلم به جملة من الأعلام، يعني جملة من الأعلام استشكلوا على المصنف بهذا بنفس المعنى تقريبا الذي قصدتموه، وهو أن ها هنا قضية حقيقية مؤداها أن كل عقد يتصور وقوعه خارجا يتركب من ايجاب وقبول، والمفروض ان المقام مقام تركب من الايجاب والقبول، فلا ريب في شموله. يمكن ان يدافع عن الشيخ بان المستفاد هي العقود المتعارفه او العقود المعهوده. العقود والعقود المتعارفه والمعهوده يعني ما كان مشمولا لمنهجيه عقلائيه ولو في الجمله، لسيره عقلائيه يتألف من إيجاب وقبول قولي أو فعلي، أما أن يتألف من إباحة ومن تمليك فهذا مما لم يتعارف أو يعهد، فإنها يشكر في شمول النص له من عدم يكون التمسك بالحديث بالآية من التمسك بالعام في الشبه المصداقية. وإن كان يمكن الكلام اللي ذكرتموه، يعني ليس ممنوعا، لا مانع من الالتزام به ولو في الجملة. الكلام في الإشكال الثاني، المفروض أن هناك فرقا، يعني مؤدى الإشكال اللي يفتمه التنظير بالإجارة يستدعي أن يكون مقامنا مقام إجارة، مع أنه قد تقدم عندنا فيما مضى أن هناك فرقا بين الإجارة وبين إفادة المعاطاة للإباحة، لأنه احتمل أن تكون الإجارة والمعاطاة التي تفيد الإباحة المعوضة من واد واحد، لكن المصنف ذكر فيما تقدم في بيان الفروق بأنه لا يمكن انطباق ذلك على هذا المعنى. على أي حال، الإشكال الأول انطباقا الذي ذكرته لا يخلو من وجاهة، بل لعله إشكال قوي. الكلام بعد ذلك في تحقيق هذين الإشكالين، هل أن هذين الإشكالين اللذين ذكرهما المصنف، الإشكال العام المبني على أساس فقدان الدليل الذي يدل على مشروعية الإباحة لجميع التصرفات، والإشكال الثاني الذي يدل على أن هكذا نوعية من المعاملة المؤلفة من إباحة وتمليك ليس أمرا معهودا ومألوفا لكي يكون مشمولا لقوله تعالى أوفوا بالعقود. هل أن هذين الإشكالين يمكن التفصي عنهما فيقال بدفعهما أم أنهما لا يمكن التفصي عنهما بل يمكن بل لا مجال للتفصي عنهما بل هما واردان بأي نحو أو بأي كيفية. بداية تعرض المصنف إلى الإشكال الأول وهو الإشكال العام فتصدى إلى بيان أصل الإشكال وإيضاحه ثم تصدى لتصحيح إباحة جميع التصرفات. أما بيان أصل الإشكال وإيضاحه فقد ذكرنا قبل قليل عمدته أنه لا دليل عندنا يدل على اعتبار إباحة التصرفات بهذه الصحة أو بهذا النحو، نحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام فلا مجال للالتزام به. أما بالنسبة إلى الإشكال أما بالنسبة إلى التفصيل فقد ذكر المصنف بأنه يمكن أن يقال ببيان إباحة أو بقبول إباحة جميع التصرفات بقول مطلق لكن بأحد وجوه ثلاثة. الأول أن يقال بالتالي إن قول المبيح أبحت لك التصرف في مالي لنفسك فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من قول المبيح أبحت لك التصرف في مالي لنفسك إنشاء توكيل، فكأن المبيح قد أنشأ توكيلا للمباح له فجعل المباح له وكيلا عنه في أن يقدم على التصرف في ماله، فإذا كان المباح له وكيلا عن المبيح في التصرف في ماله يجوز للوكيل ما يجوز للأصيل، فعندها يعمد الوكيل في تملك نفسه أو التصرف في المال. ولذا نقول بناء على هذا سوف يكون تصرف المباح له في بيع المال ثم تملكه بهذا أو يكون بتملك المال أولا ثم بيعه ففي بأي نحو أردت. عندنا ثلاث صور بناء على هذا. الصورة الأولى أن يقصد المبيح بقوله أبحت لك التصرف في مالي لنفسك إنشاء التوكيل للمباح له، لكن في أمرين. الأمر الأول بيع مال الموكل المبيح، اثنين نقل المباح له الثمن إلى نفسه بواسطة الهبة لكونه وكيلا عن المبيح. واضح؟ زيد وعمر، زيد قال لعمر أبحت لك التصرف في مالي لنفسك، فحينئذ نقول إذا أباح له يعني أنه قصد توكيله، قصد زيد أن يوكل عمرا عنه، فلو أقدم عمر على البيع عندنا صورة، الصورة الأولى أن يقوم عمر ببيع مال زيد، فإذا باع مال زيد المال الآن يجوز لعمر أن يرهبه لنفسه، يهبه لنفسه بواسطة وكالته عن زيد. خب يعني اللي تريد تقولوا بأن مقتضى حديث نفي الضرار يكون حاكما على إطلاق دليل الوكالة، الكلام بأن المقام لا يشتمل على ضرر لأن لا المفروض أننا ندعي هكذا. نحن الآن حينما أباح المال الأباح المالك للمباح له مقتضى هذه الإباحة رفع المالك ملكيته عن المال ولو آل المال. لا هذه التصورات الموجودة عندنا تصور ثاني أن يكون من البداية إنشاء تمليك أو أن يكون عبارة عن تمليك لنفسه. أتعرض الصور وبعدين يتضح الأمر. الصورة الأولى هي هذه أن المبيح قد أنشأ وكالة للمباح له، المباح له باع مال المبيح وبعدما فرغ عن عملية البيع ملك نفسه المال الذي باع به المال المبيح وذلك عن طريق الربا لأنه وكيل والوكيل كالأصيل. الصورة الثانية أن يقصد المبيح فيرورة المباح له وكيلا عنه، لكن في ماذا؟ وكيلا عنه في تمليك المال لنفسه ثم بيعه. لاحظوا الفارق بين الصورة الأولى، أن يقصد المبيح توكيل المباح له في بيع المال ثم التمليك لنفسه. الصورة الثانية بالعكس، أن يقصد المبيح توكيل المباح له في بيع المال لنفسه ثم في بيع المال في تمليك المال له ثم بيعه، يعني أنشأ وكالة ليهب المبيح المباح له المال لنفسه بعدما يهب المال لنفسه بمقتضى وكالته يبني حينئذ على البيع. بناء على هذا كلامكم يتضح أن المبيح ليس قاصدا للتوكيل أساسا، وإنما الذي صدر منه في الحقيقة إنما هو تمليك ابتدائي. هذا التمليك الابتدائي لم يقع بالتصريح وإنما وقع بالكناية، لأن قوله أبحت لك كناية عن أنني ملكتك، لأن الإباحة غير التمليك، لو قال ملكتك كان تمليكا بالتصريح. قوله أبحت لك هذا إشارة إلى كناية مؤداها التمليك من باب ذكر اللازم الذي هو عبارة عن إباحة بيع المال للمباح وإرادة الملزوم الذي هو عبارة عن التمليك. النقطة الثانية أنه يمتلكه لنفسه ثم يبيعه. لا، هذه النقطة، خلوا النقطة الثانية للنقطة الثالثة نجيبها. النقطة الثانية من البداية حينما قال له أبحت لك أنشأ تمليكا للمباحلة، لكن كناية لا تصريحا. مو شرط، خلاص بعد ملكه إياه أراد أن يبيعه أم لا. الصورة الثانية من الصورة أن يقصد المبيح كون المباح له وكيلا عنه في تملك المال ليه؟ ثم يبيعه. فبناء على هذا البيع سوف يقع لنفس المباح له وليس للمبيح، والثمن سوف يكون داخلا في ملك المباح له وليس في ملك المبيح، على أساس أن العوض قد دخل، فأن المعوض قد خرج من كيس المباح له لأنه ملك ودخل العوض في كيسه. الصورة الثانية اللي ذكرناها قبل قليل، لا، أن يكون المقام مقام إباحة لكن القاصد هو التمليك من باب الكناية لا من باب التصريح. إن كنت جعلتها صورة ثانية صورة ثالثة لا يهمنا. فهذه صور ثلاث، أن يملك أن يبيع يوكله في البيع عن نفسه ثم بعدما يبيع للمبيح يهب نفسه المال، أن يوكله في تملك المال من البداية ثم يبيع المال لنفسه. ثالثا أن يكون من البداية قاصدا ومنشئا التمليك من باب ذكر اللازم وإرادة المنزوم لكن كناية لا تصريحا. فهذه صور ثلاث. الإشكال الثاني أنه لو أعطاه التمليك ثم يبيع لنفسه أشبه نوع من تطلق المالك الأصلي على كبر الغير في ما ملكه إياه. لا، أولا الإشكال الأول في الصورة الأولى طبعا ما يعتبر إشكال، وإنما تريدون أن تقولون هذه الإطالة نحتاج أن نقطعها من البداية. نرجع إلى قاعدة أن العقود تابعة للخصوص، فلو كان من قصده ذلك لا مانع من الالتزام به. بالنسبة للإشكال الثاني، لا يوجد في البين سلطنة للمالك الأصلي على مال المالك الثاني. ليش؟ لأنني حينما وكلتك في أن تملك هذه السبحة عني، فهذا يعني أن مقتضى التوكيل وإنشاء تمليك ثاني من الوكيل للمباح له يعني انقطاع علقة الملكية بينني وبين هذه السبحة، وبانقطاع علقة الملكية لا مجال للقول ببقاء سلطنة للمالك الأول الذي انقطعت فرقة الملكية بينه وبين السبحة على السبحة، بل تبقى ملكية وسلطنة للمالك الثاني على السبحة. فأمره بأن يبيعوك يعني التوفير عنك لنفسك. لا، ما في عندنا قيدية لبيع. أنت وكيل عني حينما قلت أبحت مالي لك، فيعني أنني أنشأت وكالة لك في أن تعمل إلى امتلاك هذا المال أو تمليك هذا المال لنفسك. خب قضية بيعه واخذ ثمنه بعد ذلك أثر مترتب، لكنه ليس أمرا لازما، ليس أمرا لازما. لا، الفارق بين الصورة، لا، الفارق بين الصورة الثانية والثالثة، أن في الصورة الثانية الموجود إنشاء توكيل ثم تمليك، فالتمليك الذي حصل حصل من الوكيل للمباحلة، بينما في الصورة الثالثة لا يوجد إنشاء توكيل، من البداية إنشاء تمليك. عمدة ما كان ليس التمليك صريحا، تمليك بالكناية، لأن المراد من كلمة أبحت لك مالي لنفسك يعني قد أملكتك المال الذي لي من لك، فهو إنشاء لتمليك ابتدائي، عمدة ما كان كناية لا تصريح. نأتي الآن، هذه صور ثلاث، هل يمكن أن تنطبق واحدة من هذه الصور الثلاث على مقامنا، على ما إذا كان الموجود خارجا إباحة وتمليك، أو ما إذا كان الموجود خارجا إباحتين؟ يقول المصنف لا ينطبق شيء من الصور الثلاث التي ذكرناها على مقامنا، وذلك لأننا نقرر بأن الإذن والتوكيل من الأمور القصدية، ما دام يعني هناك أمور واقعية وهناك أمور قصدية، الأذن والتوكيل أمران قصديان وليس بأمرين واقعيين، ما دام أمران واقعيان فهما متقومان بوجود القصد من المتعاملين خارجا، يعني لا بد من كون المتعاطيين قاصدين للإذن وقاصدين للتوكيل. المفروض أن الإذن والتوكيل مفقود في مقامنا على أساس أن المتعاطيين لم يقصدا ذلك، بل أن المتعاطيين قد قصد الملك، وما دام المتعاطيين قد قصد الملك لا مجال لي أن يقال حينئذ بأن المقام مقام إذن وتوكيل للتصويرات الثلاث التي ذكرناها. لا مانع الالتزام هنا بلا ريب، لكن الكلام هنا لاحظوا الفارق بأن نحن لا نمانع، الصورة التي أتتموها صحيحة، الكلام في الثاني، في أنه لو قصد الإباحة والتمليك، يعني أولا في الفرض الذي أفدتموه لا يوجد تعاطي بين أمرين، وإنما الموجود هو شيء واحد، من البداية واضح أن القضية قضية توكيل، ولذلك سيأتي من المصنف إن شاء الله التنظير لمثل ما إذا قال اعتق عبدك عني، تقدمت وستأتي. قلنا بما تقدم وسنقول أيضا أن قوله اعتق عبدك عني بمعنى اعتق عبدك عني أنني قد وكلتك في تمليك أو ملكني عبدك أولا، ثم اعتق وكلتك في اعتاق عبدي الذي دخل في ملكي عني. لاحظوا هنا الموجود اشتري وكلتك في الشراء، ثم بعد ذلك وكلتك في التمليك لنفسك، لا مانع، مقامنا لا ينطبق على هذا، لأن مقامنا عبارة عن إيجاد إباحة وعوض، فهل يمكن أن يقال بأن المبيح مقصوده أنني وكلتك في أن تقبض، فإذا قبضت سهل لنفسك، أو أنني قد وكلتك في أن تقبض لنفسك ثم تتصرف، أو أنني من البداية ملكتك لكن بالكناية لا بالتصريف. الكلام ها هنا، هل أن هذه المعاملة الواقعة بين المتعاطيين يمكن تطبيق واحد من هذه الأمور عليه؟ يقول المصنف لا. لماذا؟ يقول لأن التوكيل والإذن من القضايا القصدية التي تحتاج إلى قصد، والمفروض أن القصد في البين غير موجود، فلا مجال للالتزام به. بل حتى لو قلنا بالصورة الثالثة وهي التي تكون مشتملة على إباحة وتمليك، وقلنا بأن الإباحة عبارة عن إنشاء تمليك من باب الكناية وليس من باب التصريح، لا يمكن. لماذا؟ لأن التمليك أمر قصدي وليس أمرا واقعيا. وإذا كان أمرا قصديا فعندها إذا كان قصد المتعاطي الإباحة المعوضة أو الإباحة المجردة عن العوض، لا يمكن أن نحمل ذلك على إنشاء التمليك كناية، لأن القضايا القصدية لا بد من إبراز القصد فيها. ما لم يكن القصد فيها مبرزا لا مجال للالتزام بكونها كذلك، يعني ليست القضية قضية واقعية حتى وإن لم تكن قاصدا ثبت المطلب، لا بد من وجود القصد. ما لم يكن القصد موجودا فلا. فالنتيجة أن المقام لا يمكن أن يحمل على صورة الإذن والتوكيد. مضافا إلى ذلك أن الآخذ من المبيح يعني المباح له لم يقصد أن يتملك ما انتقل إليه من قبل المبيح، بل إنه قافل إلى أن ما انتقل إليه من قبل المبيح إنما هو مباح له، وما دام ما انتقل إليه من قبل المبيح مباح له لا مجال لأن يطبق عليه عنوان التمليك. نعم، ليس هذا مثل قول القائل أعتق عبدك عني. لماذا؟ لأن قول القائل أعتق عبدك عني يتضمن تمليكا ضمنيا وتوكيلا في أن تتصرف فيما دخل في كيسي لإعتاقه عني، والتمليك الضمني كافي لتحقق الغرض، لأنه لا يشترط عندنا أن يكون الملك ثابتا بالاستقلال، بل حتى لو كان الملك ثابتا بالضم كاف لترتب الأثر عليه. مقامنا لا يشتمل تمليكا ضمنيا، ما دام لا يشتمل تمليكا ضمنيا لأن الفرض أنه إباحة، ما دام لا يستمل على تمليك ضمني فلا مجال حينئذ للالتزام بانطباق شيء من الصور الثلاث التي ذكرناها عليه. إذن قلنا في البداية أن يكون قول المبيح أبحت لك مالي أو أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك فيه احتمالين: الأول أن يكون المقصود هو إنشاء تمليك، الثاني أن يكون المقصود منه التمليك. قبل شو أن يكون المقصود منه إنشاء التوكيل، الآن أن يكون المقصود منه التمليك بلسان الإباحة، بأن يقال قام عندنا دليل شرعي على حصول الملك للمباح له بمجرد الإباحة. مجرد وقوع الإباحة مدعاة إلى حصول الملك للمباح له، لكن لما لم يكن المبيح قاصدا للتمليك بل قصد الإباحة فلا بد أن نلتزم بالملكية الآنية إما في حق المبيح أو في حق المباح له، وعندها يمكننا حينئذ أن نلتزم بثبوت الإباحة بثبوت الملك. بعبارة أخرى المفروض أن المقصود إباحة، لا المقصود عفوا هو التمليك، لكن الذي حصل عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الإباحة. لقيام الدليل الشرعي على أنه إذا قصد الملك ووقعت الإباحة فإن الإباحة تعامل معاملة الملك أو تفيد الملك، فحينئذ نحتاج إلى الالتزام بوقوع ملكية آنية ليترتب الملك. تقريب هذا الاستدلال يتم بأحد وجهين. تفضل. دليل. لا قصد التمليك بلسان الإباحة، أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك. قوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك لا ريب أن هذه إباحة، لكنه قصد ثبوت تمليك المال للمباح له، بدل أن يستعمل لفظة تدل على التمليك استعمل لفظة الإباحة. فدل عندنا دليل شرعي على أن استعمال لفظة الإباحة مع قصد التمليك تدل على الملك. لا يمكن. لماذا؟ لأننا سوف نرجع إما إلى أن هذه اللفظة تدل على التمليك الصريح أو تدل على التمليك بالكناية. إذا دل على التمليك بالكناية رجعنا إلى الصورة الثالثة التي قدمناها في الوجه الأول. إذا دل على التمليك الصريح فلا ريب أنه لا يوجد من العبارات التي تدل على التمليك لفظة أبحت لك. لفظة أبحت لك ظاهرة في عدم ثبوت الملكية. أحسنتم. الآن نريد هذا. الدعوة أن هناك دليلا شرعيا يدل على أن لفظة الإباحة إذا كان هناك قصد للتمليك تفيد المول. هذا نحتاج إلى تقريب هذا. لذا نقول يمكننا أن نقرب الدليل الشرعي الذي يدل على مالكية المباح له لما أبيح له بعنوان الإباحة مع قصد المول بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال بأن المال لا زال باقيا على ملك المبيح إلى حين إرادة التصرف الذي يكون متوقفا على الملك. فإذا أراد أن يتصرف تصرفا متوقفا على الملك عندها ينتقل المال من المبيح إلى المباح له. فعندها يقال انتقال المال من المبيح إلى المباح له شرعا في آنة إرادة التصرف، كما تقدم في مناقشة كاشف الغطاء أنه لا مانع من أن يقال بأن آن إرادة التصرف سبب من الأسباب الموجبة للتمليك. فعلى هذا لا يقال بأن البيع قد وقع في ملك المبيح من قبل المباح له، بل يقال بأن البيع قد وقع من قبل المباح له في ملك المباح له، لأننا قد قررنا أنه عندما أراد المباح له التصرف انتقلت العين أو انتقل المال إلى ملكه آنا ما قبل أن يتصرف فيبيع. بعد حصول هذه الإباحة وقبل التصرف هنا ليست إباحة، لاحظوا أكرر، المفروض حصول الملك لكن بلفظ إباحة. يعني حينما قلت لك أبحت لك مالي، أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، أنا ملكتك عمدة ما كان أن التمليك وقع بلفظ الإباحة. المفروض أن هذا التمليك ليس صحيحا، لأن لفظة الإباحة ليست من الألفاظ الدالة على التمليك. جاءنا دليل من الشارع المقدس قال بأن استعمال لفظة أبحت لك مالي أن تبيعه لنفسك عاملوه معاملة ما دل على التمليك فيفيد حينئذ المول. يعني واضح؟ خذ نرجع. كيف نتصور أن تكون لفظة الإباحة ظاهرة أو دالة على إفادة المول؟ أن نلتزم بما تقدم بأنه التصرف في العين ببيعها أليس تصرفا متوقفا على المول؟ فهنا حينما أقدم المباح له على بيع هذه العين لا يخلو الحال، إما أنه قد باع مال غيره أو أنه قد باع ماله. يقول الشارع المقدس قد باع ماله. كيف قد باع ماله؟ نقول لأنه عندما أراد أن يتصرف ثبتت له ملكية آنية، مجرد إرادة التصرف سبب إلى جعل ما أبيح له دخل في ملكه آنا ما قبل إقدامه على البيع، فيكون حينئذ قد باع ما يملك فينتقل العوض إلى كيسه لأن المعوض خرج من كيسه. بعد هذا العقد الذي وقع وقبل التصرف هذه المرحلة الوسطية إلى الآن لازمنا قبل إرادة التصرف لا زال المقام مقام إباحة. يعني بعبارة أخرى إذا كنت تتذكر كلام المشهور القائلين بأن المعاطاة تفيد الإباحة كانوا يلتزمون بهذا، كانوا يلتزمون بأن المقام مقام ملكية آنية. طبعا هذا الأمر يمكن الطبق حتى في القضايا الحقوقية مع الدولة وما دولة، يمكن أن نلتزم بهذا المعنى بالملكية الآنية قبل التصرف تتحقق الملكية. لا، أنا هنا أقول بعد أن قال هذا فلان أبحت بخط التنفيذ وقبل أن يتصرف فلان إباحة. إباحة يعني إنما كل كل يد المبيح لأنه إباحة، لكن لما أراد التصرف نواجه أن التصرف وقع في ملك الغير، نقول لا، هذه مجرد إرادة التصرف. إذا قلت بأن إشكال كاشف الغطاء هناك بأنه ليس من الأمور الموجبة لثبوت الملكية التصرف أو إرادة التصرف، فهل كلام الشيخ الأنصاري بأننا نريد من إرادة التصرف الكشف عن ثبوت ملكية آنية؟ هل يريد نفس الكلام؟ بمجرد إرادة التصرف تثبت حينئذ الملكية الآنية، كشف عنها إرادة التصرف، فعندها يلتزم بثبوت الملك. هذا التقرير الأول. التقرير الثاني أن يقال لا، أن يقال بأن المال لا زال باقيا على ملك المبيح حتى الآن الذي يريد المباح له بيعا، فبناء على هذا سوف يكون البيع الصادم من المباح له ليس تصرفا في ماله، وإنما تصرف في مال المبيح، لأن المفروض أن المال لم ينتقل من المبيح إلى المباح له، وبالتالي لم ينتقل من كيس المبيح إلى كيس المباح له بعد. ولذا إذا قام المباح له ببيعه الدليل دال على انتقال الثمن من كيس المشتري إلى كيس المبيح، لأن المفروض أن المال أو الثمن يعود إلى كيس من خرج من عنده المثمن، فينتقل بعد ذلك إلى كيس المباح. لكن يقول المصنف لا مانع من أن يقوم دليل تعبدي على مثل هذه الملكية الآنية، فينتقل المال إلى ملك المباح له آن ما، وليس هذا من الأمور الجديدة أو الأمور غير المألوفة، بل بالعكس له نظائر في الشرع الشريف. مثلا مسألة دخول العمودين آن ما في ملك المشتري وانعتاقهما قهرا، لو اشترى أبا أو اشترى أما، المفروض أنهما ينعتقان، انعتاقهما لا يكون إلا في ملكه، فيلزم أن يكون مالكا لهما لينعتقا، وفي نفس الوقت لا يمكن له أن يملكهما بل هما ينعتقان، كيف ينعتقان من دون ملكية وكيف يملكان لي من دون أن ينعتقا؟ لا يمكن. فهنا يقولون بأنهما يدخلان في ملكه آنا ما فينعتقان مباشرة بعد هذا الآن، لا تثبت ملكية استمرارية وإنما ملكية آنية يترتب عليها حينئذ الانعتاق. يقول هذه الملكية الآنية بعينها جارية في مقامنا، تتحقق ملكية آنية فيتحقق الملك حينئذ للمباح له ويترتب الأثار. يأتي الكلام، هل عندنا دليل تعبدي يدل على ثبوت هذه الملكية الآنية في المقام؟ يقول المصنف لا يوجد عندنا في المقام دليل تعبدي يدل على ثبوت مثل هذه الملكية الآنية في مقامنا، ومجرد ترتيب الأثار مجرد احتمال لا أزيد ولا أنقص، لا ينفع. لو قلت لماذا لا نتمسك بقاعدة السلطنة، حديث السلطنة، حديث السلطنة دليل دال على هذه الملكية الآنية، إذ أن مقتضى إطلاق سلطنة المالك على أمواله يعني حلية كل تصرف تكليفا ونفوذه وضعا، بناء على ذلك يجوز له أن يبيح ماله للغير إباحة مطلقة. هذه الإباحة لما كانت إباحة صحيحة نستكشف منها حينئذ الملكية الآنية للمبيح أو المباح له فيتم المدعى. يقول الشيخ الأنصاري الكلام الذي ذكر تام، بمعنى أن المقتضي للتمسك بحديث السلطنة في كونه دليلا يدل على صحة هذه الملكية الآنية تام، لكن المشكلة في وجود المانع، عندنا في المقام موانع تمنع من الاعتماد على هذا الظهور. ما هي تلك الموانع؟ يقول عندنا مجموعة من القواعد المسلمة الأخرى التي تكون بمثابة الموانع المخصصة المفروض لهذا العموم أو المقيدة لهذا الإطلاق، وإن كانت يأتي منه أنها حاكمة على قاعدة أو حديث السلطنة. ما هي تلك القواعد؟ انتقال الثمن إلى شخص متوقف على خروج المثمن من كيسه، أو قل إن الثمن يدخل في الكيس الذي خرج منه المثمن. قاعدة ثانية، بأن البيع أو العتق من الأمور المتوقفان على الملك، فلا بد من ثبوت الملك لكي يتوقف. ولذا نقول حينئذ بأن قاعدة السلطنة سوف تكون مخصصة، تدل على أن الناس مسلطون على أموالهم فيما يكون متوقفا على الملك، فيما يكون يعني سوف تكون القاعدتان المذكورتان داعيتان إلى رفع اليد عن عموم قاعدة السلطنة وإثبات ضوابط أو قيود كي ما يمكن التمسك لها في مقام إثبات المدعى. أيد المصنف ما ذكر بالتالي، يقول لأجل ما ذكرنا من أنه لا يوجد عندنا في المقام دليل تعبدي يدل على ثبوت هذه الملكية الآنية، ذكر المشهور أن قول القائل اشتري، أعطاه مالا مثلا وقال اشتري به لنفسك طعاما، قالوا بعدم صحة الشراء. لماذا؟ يقولون لأن المال لا زال باقيا على ملك الدافع، ولم ينتقل المال من ملك الدافع إلى ملك المشتري، فما دام لم ينتقل كان التصرف تصرفا في مال الغير فمتوقف على إجازة، وإلا فهو باطل. نعم، إذا صدر الشراء أو إذا قصد بعملية الإعطاء أحد أمورين يصح الشراء حينئذ. ما هي تلك الأمور؟ الأول أن يقصد الدافع الإذن للمدفوع له في أن يقترض المال الذي دفعه إليه ثم بعد ذلك يشتري الطعام. فأنا حينما قلت لك اشتري لنفسك طعاما، يعني أذنت لك في أن تقترض هذا المال مني، فإذا اقترضت ثبتت ملكيتك للمال، فحينئذ اشتريت أنت الطعام بمالك، وهذا لا إشكال فيه بلا ريب. الصورة الثانية أو الأمر الثاني أن يقصد الدافع للمأذون له أن يشتري الطعام لنفسه، إني أنا صاحب المال، ثم بعد أن تشتري الطعام لي أذنت لك في أن تقترض المال الطعام مني. في الصورة الأولى اقترضت المال، في الصورة الثانية اقترضت الطعام. في الوجه الثالث أن يأذن الدافع للآخذ في أن يشتري طعاما في ذمة نفسه ثم يؤدي دينا بمال الدافع. يعني كيف؟ اشتري طعاما لنفسك في ذمتك على أن تكون مديونا، وقد أذنت لك أن تدفع دينك بالمال الذي أعطيتك إياه، فسوف يكون الآخذ مديونا للدافع بالمال الذي أدى به دينه لا بالطعام. فعندها يقال بأنها معاملة صحيحة ويبنى على صحتها في هذا المقدار. وكيف كان؟ فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين على فرض قصد المتعاطيين لهما. ومنشأ الإشكال أولا، هذا اللي عبرنا عنه الإشكال العام، الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على ملكية المتصرف بأن يقول أبحت لك كل تصرف من دون أن يملكه العين. عبرنا عنه بأنه لا يوجد عندنا دليل يدل على شرعية هذه الإباحة لهذه السعة، ومع عدم الدليل لا مجال للالتزام. ثانيا، الإشكال في صحة الإباحة بالعوض الراجعة إلى عقد مركب من إباحة وتمليك، بمعنى أن المعاملات الموجودة عندنا متوقفة على تحقق الإمضاء، على شمول الإمضاء لها، والإمضاء إنما يشمل العقود المتعارفة والمعهودة وليس هذا منها، فلا مجال للبناء على صحتها. فنقول هذا تحقيق الإشكالين، بحيث هل يمكن الالتزام بمؤداهما أو لا، يعني هل يمكن أن يدفع أو لا يمكن. أما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك فالظاهر أنه لا يجوز، إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك، فإن إذن المالك ليس مشرعا. إذن يقولني عمدة ما يتصور في دليلية الإباحة أو في مشروعية الإباحة هو حديث السلطنة، وحديث السلطنة لا يشرع إباحة التصرفات مما لم يكن سائغا عند الشارع، وإنما يمضي التصرفات الجائزة عند الشارع ويثبت للإنسان حقا في التصرف. فإن إذن المالك بمقتضى سلطنته على ماله ليس مشرعا، لأن حديث السلطنة ليس له مجال التشريع، وإنما يمضي فيما يجوز أو يمضي فيما يجوز عند الشارع شرعا. فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه بأن يملك الثمن مع خروج النبي عن ملك غيره غير معقول كما صرح به العلامة في القواعد، فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه، خصوصا إذا التفتنا إلى أن الإذن من الأمور القصدية وليس من الأمور الواقعية. نعم يصح ذلك بأحد الوجهين كلاهما في المقام، الوجه الثالث والوجه الرابع بأحد الوجهين وكلاهما في المقام مفقود بمعنى الصواب. يصح ذلك بأحد الوجهين وكلاهما في المقام مفقود، أحدهما أن يقصد المبيح بقوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك إنشاء توكيل له في بيع ماله ثم نقل الثمن إلى نفسه بمقتضى الوكالة عن طريق الهبة، أو في نقله أولا إلى نفسه ثم بيعه أو تمليكا. فهذه صور ثلاث كما ذكرنا قبل قليل، تمليكا له بنفس هذه الإباحة فيكون إنشاء تمليك له من البداية ويكون بيع المخاطب بمنزلة قبول، لكن التمليك يكون بالكناية لا بالتصريح كما صرحت التذكرة بأن قول الرجل لمالك العبد اعتق عبدك عني بكذا استدعاء لتمليكه، واعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء، فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب، ويقدر وقوعه قبل العتق آنا ما يعني ملكية القائل، فيكون هذا بيعا ضمنيا لا يحتاج إلى الشروط المقررة لعقد البيع. هل هذا جار في مقامنا؟ يقول وليس أن المقصود فيما نحن فيه ليس الإذن في نقل ولا شك عفوا أن المقصود فيما نحن فيه ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أولا، يعني يريد يقرر بأن الصور الثلاث التي قررناها لا تنطبق على مقامنا، ولا في نقل الثمن إليه ثانيا، ولا قصد التمليك بالإباحة المذكورة. لماذا؟ لما ذكرنا ونكرره بأن الإذن والتمليك من القضايا والتوكيل من القضايا القصدية والمتعاطيان لم يقصد ذلك أولا، ثانيا لأن الآخذ لم يقصد التملك ولا قصد المخاطب التملك عند البيع حتى يتحقق تمليك ضمني مقصود للمتملك والمخاطب كما كان مقصودا ولو إجمالا في مسألة أعتق عبدك عني. يريد يقرر بأن قياس مقامنا على قول القائل أعتق عبدك عني قياس مع الفارق، لأن هناك في البين يتضمن تمليكا ضمنيا ولو في الجملة، ولذا عد العامة والخاصة من الأصوليين دلالة هذا الكلام أعتق عبدك عني على التمليك من دلالة الاقتضاء التي عرفوها، لأنها دلالة مقصودة للمتكلم تتوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا عليه، فمثلوا للعقل بقوله واسأل القرية وللشرع بهذا المثال، على أساس أن سؤال القرية أمر غير معقول بل غير ممكن، فالعقل يحكم بأن في المقام تقديرا اسأل أهل القرية. ومن المعلوم بحكم الفرض أن المقصود فيما نحن فيه ليس إلا مجرد الإباحة، فما دام المقصود هو الإباحة كيف يقال بأن المقام مقام إذن وتوكيل وما شابه؟ الثاني أن يدل دليل شرعي على حصول الملكية للمباحلة بمجرد الإباحة فيكون كاشفا عن ثبوت الملك له عند إرادة البيع آنا ما فيقع البيع في ملكه، أو يدل للوجه الثاني التقريب الثاني اللي أشرت إليه دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آنما لا يقبل غير العتق، فإنه حينئذ يقال بالملك المقدر آنما للجمع بين الأدلة. هذا الدليل الشرعي الذي دل على مشروعية الملكية الآنية كما تقدم. وهذا الوجه مفقود فيما نحن فيه، إذ المفروض أنه لم يدل دليل بالخصوص على صحة هذه الإباحة العامة حتى ما كان متوقفا منها على الملك. إن قلت نتمسك لذلك بعموم الناس مسلطون على أموالهم، وإثبات صحته بعموم مثل الناس مسلطون على أموالهم وإن كان تاما من حيث المقتضي، إلا أن المشكلة من جهة المانع بوجود جملة من القواعد المخصصة أو المقيدة لهذا العموم والإطلاق، بل سيأتي الحاكم يتوقف على عدم مخالفة مؤدى هذا العموم لقواعد أخرى مثل توقف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالا له، وتوقف صحة العتق على الملك، وصحة الوصي على التحليل بصيغة خاصة لا بمجرد الإذن في مطلق التصرف. ولأجل ما ذكرنا صرح المشهور، بل قيل لم يوجد خلاف، لأنه لو دفع إلى غيره مالا وقال اشتري به لنفسك طعاما من غير قصد الإذن في اقتراض المال قبل الشراء أو اقتراض الطعام أو استيفاء الدين بالصور الثلاثة أو الوجوه الثلاثة التي ذكرناها للتصحيح لم يصح، كما صرح به في مواضع من القواعد وعلله في بعضها وعرفته من إلى قوله ودعوى. يأتي الكلام حينئذ. طبعا وعلله بعضها إذ يشير للتعليل، كان يشير إلى أن الشيخ الطوسي وكذلك الشهيد ذكر بأن الإباحة التي بأن المعاطاة التي تفيد الإباحة لا يمكن أن يقع فيها التصرف بما يكون متوقفا على الملك، إلى أن يقول ودعوى أن الملك التقديري هنا أيضا لا يتوقف، هذا عبارة عن دفع وهمين، وهم وجوابه. بيان ذلك يأتي الكلام عليهما إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.